والله الحديث الصحيح الثابت عن صلاة الأوابين إنها صلاة الضحى، لكن في حديث تاني ضعيف إن صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء 8 ركعات، يبقى صلاة الضحى اللي هي 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12 الضحى ديت اسمها صلاة الأوابين، وكذلك الصلاة بين المغرب والعشاء دي برضو تتسمى صلاة الأوابين. السر في موضوع الأوابين يعني اللي بيرجعوا لربنا، والسلف كانوا بيصلوا دي ودي، بيصلوا بعد المغرب وبيصلوا الضحى. سرها ايه وليه اسمها أوابين؟ لان الانسان بيبقى من ساعة ما بدأ وقت الكراهة الأواب نفسه ترجع الصلاة بقى، نفسه أواب يعني رجع، نفسه يرجع يصلي بقى، فما صدق وقت الكراهة بتاع من الفجر للضحى ده خلص عشان عايز يصلي، فبيرجع للصلاة يؤوب. وكذلك وقت الكراهة من العصر للمغرب ده خلص، فبيرجع يصلي ويتركع ولا يكتفي بصلاة المغرب، وإنما يصلي بعدها ركعات كثيرة. والله أعلم.